نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبده ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شكرا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ القرآن ويصلي ركعتين، يكبر كل ما قبل الافتتاح وقبل التحول ستا، وفي الثانية بعد القيام من الركوع خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال غير ذلك. من السنة في صلاة العيدين أن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، أول ما يشرع تبدأ بالصلاة، الناس سبقوه إلى المصلى ثم يأتي فيصعد المنبر إن كان هناك منبر أو يشرع في الخطبة، لأنه ما في سنة قبلها، لا سنة قبل العيد ولا بعد العيد، بمجرد ما يصل يصلي بالناس ركعتين، فإذا كبر ولا يؤذن لها، ليس في صلاة العيد أذان. واختلفوا هل يقال الصلاة جامعة كالكسوف أو لا يقال، عند الشافعية يقال قياسا على صلاة الكسوف، الحنابل وغيرهم لا يرون ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس ذلك. الذين أجازوه قاسوه على الكسوف، والذين لم يجيزوه يقولون أن صلاة العيد معلومة مسبقا، أي أن الناس متهيئون لها، إن كانوا في حج فعرفوا أن الأضحى غدا، وإن كانوا في رمضان فقد رأوا هلال العيد، فلا معنى لأن يقال الصلاة جامعة، والذين أجازوه أجازوه. فإذا دخل كبر وشرع في الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة الإحرام اختلفوا هل يقرأ دعاء الاستفتاح، هل يدعو بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتظر قليلا ثم يبدأ بتكبيرات، سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام عند الشافعية وفي الحنابلة، ست تكبيرات مع سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، كلهم قالوا سبعة الشافعية والحنابلة، لكن الشافعية يقول مع تكبيرة الإحرام، وأولئك يقولون سبعة بدون تكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام قلنا لا يدعو دعاء الاستفتاح، إنما يؤخره عند انتهاء التكبيرة السادسة، وغيرهم يقول يدعو بدعاء الاستفتاح، والخلاف قريب. اسمع الخلاف قريب، لأن ليس ذاك الخلاف الذي يدعو إلى فرقة، هذا نوع اجتهاد لا ينكر على صاحبه. إذا كبر الإمام هل يسكت بين التكبيرتين أو يدعو؟ منهم من رأى السكوت كالحنفية، ومنهم من رأى أن يدعو، الحنابلة والمالكية ما يرون الدعاء، والشافعية والحنابلة يقولون يدعو، لأنه ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين التكبيرتين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يدعو بتكبير وتحميد بقدر آية، بقدر آية متوصفة من كتاب الله، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول كذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبيرا وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وآله، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويقول الله أكبر كبيرا حتى ينتهي من التكبيرات. فإذا فرغ من التكبيرات الست عند الحنابلة غير تكبيرة الإحرام، وعند السابعية سبعا، استفتح وتعود وقرأ بسملة وقرأ، ففي استفتاح يؤخر وعند غيره من الاستفتاح يقدم. هذه كيفية صلاة العيد. فإذا فرغ من الركعة الأولى جاء للركعة الثانية وكبر بعدها خمسة. والاختلاف في رواية ما رواه عقبة بن عامر أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 12 تكبيرة، 7 و5 12، لكن 7 مع تكبيرة الإحرام أو بدونها هذا مجال اجتهاد، هذا غلط. ومن لم يكبر إلا 6 أو 5 ما في حاجة، هنا سنة هي، لكن السنة أولى، الاتباع بالسنة أولى. وعند الحنفية 3 تكبيرات الأولى و3 تكبيرات الثانية، ليس هناك 5 ولا 7. هذا مذاهب أهل العلم واجتهاداتهم في هذا. ولعل الصواب عند من قال أنها 6 مع تكبيرة الإحرام، أي تكون معها 7، لقوة الأحاديث الواردة في ذلك، لقوة النصوص الواردة في ذلك. عرفنا هذا؟ فإذا قام للتكبيرة الثانية في المذهب روايتان، الرواية الأولى يكبر 5 كما كبر في التكبيرة الأولى غير تكبيرة القيام، يكبر 5 تكبيرات غير التكبيرة التي قام بها، وبين كل تكبيرتين يدعو الدعاء الذي ذكرناه، الله أكبر كبيرة وسبحان الله في كل تكبيرتين، وإن سردها لا بأس. هذه الرواية الأولى وهي المشهورة وهو المذهب. الرواية الثانية أنه إذا قام قرأ الفاتحة وسورة أخرى ثم كبر 5 تكبيرات، التكبير بعد القراءة. هذه الصورة توافق قول الحنفية. الحنفية عندهم يوالي بين القراءتين، يقرأ يكبر 3 تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة ثم إذا قام يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر. وكذلك عند الحنابلة رواية. عرفنا قال العلم هذا من فوائد هذا الدرس أن الإنسان يتفطن لقول أهل العلم، ولو وجد صورة من هذه الصور يعرف أن أصحابها أخذوا بقول مذهب من مذاهب الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ. ويقرأ بعد الفاتحة الأولى بفتح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة. طيب احنا قلنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. صفحة 184 اقرأ الشيخ ارفع عليه كل ما قال الله أكبر ارفع عليه كل ما كبر ومختلفه هل يرفع أو لا يرفع، لكن جاء الأثر عن الصحابة في رفع اليدين، وكذلك جاء الأثر عن الصحابة في رفع اليدين في الجنائز، وجاء عن بعضهم أنهم لم يرفع يديه، فمن رفع لعله أصغر ومن لم يرفع لا ينكر عليه. تكبيرات الجنائز إذا رأيتم شخص يرفع يديه إنما يكبر ففعله صائب إن شاء الله، ومن رفع يديه فكذلك صائب، إنما هذا معه ظاهر أدلة، من رفع يديه معه ظاهر الأدلة، ليس هناك نصا. اقرأ هذا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، نص عليه لحديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير في الصلوات في الفريضة. حديث وائل بن حجر جاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضة، انتزع منها أحمد رحمه الله دلالة أنه يستفاد منها أن رفع اليدين مع كل تكبير في كل الصلوات بما فيها صلاة العيدين والجنائز. نعم. قال أحمد وأرى من يدخل فيه هذا كله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة بالجنازة والعيد. اقرأ الآن فروع صفحة 185. فروع الأول إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل، إذا قلنا أن سنة 7 في الأولى و5 في الثانية وكبر ثم شك هل كبر 7 أو 6 كم يجعلها؟ على الأقل 6، شك هل هي 5 ولا 3 يجعلها 3. الثاني إذا نسي التكبير حتى ركع. أصل هذه قاعدة، البناء على الأقل قاعدة فقهية عظيمة جدا، ليست في هذه مر علينا في النجاسات في الأواني وفي الثياب والسخ في عدد الركعات دائما يبني على الأقل. من لم يكن له دلالة أو لم تكن له بينة أو لم يستطع التفطن بما نسي له يبنيه على الأقل. نعم. الثاني إذا نسي التكبير حتى ركع فخفى أو لم يأتي به لأنه سنة فات محله. إذا كبر إذا نسي التكبير فقرأ الفاتحة، اللي يعيد التكبير يقرأ الفاتحة على خلافه، والصحيح أنه لا يعيد لأن سنة فات مكانها، لأن سنة فات مكانها. وكذلك إذا ركع لا يعيد التكبير. نعم. وكذا يذكره قبل الركوع في الأصح. لما قال بالأصح يفهم منها إيه؟ أن هناك رواية صحيحة أنه إذا ذكر أن المصلي نسي التكبير قبل الركوع يعيد التكبير ثم يعيد القراءة. نعم. وكذا يذكره قبل الركوع إن أصح كما لو نسي الاستفتاح. لو كان قرأ الفاتحة ولم يقل سبحانك اللهم بحمدك، أن يعود يقرأ الاستفتاح أو يستمر عليه على ما هو عليه. الصحيح أنه يستمر على القراءة لا عدل، سنة تجاوز موضعها فلا يعود إليها. أو التعود حتى شرع في القراءة. عندما يرى قلنا أن التعود اختلف وهو واجب أو ليس بواجب، فمن رأى وجوبه ثم قرأ الفاتحة وتذكر أنه لم يتعود، فمن رأى الوجوب قال أنه يعود يتعود ثم يقرأ الفاتحة، ومن لم يرى ومن رأى أنها سنة ففات موضعها فلا يعود إليها. نعم. فعلى هذا يأتي به، وإن كان فرق من القراءة لم يعدها. الثالث إذا أدرك الإمام رافعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير لأنه ذكر مشروع كالاستفتاح. إذا وجدت الإمام راكع في صلاة العيد الركعة الأولى مثلا لا تحاول أن تكبر التكبيرات السبع أثناء ركوعه، لا لأن خلاص ده موضعه، اركع معه ادخل معه في الركوع. أنا مفهوم الكلام، هذا مفهوم هذه الجملة. نعم. لأنه ذكر مشروع كالاستفتاح وكما لو نسيه الإمام حتى ركع، وإذا تركه قائما بعد فراغه من التكبير الزايد لم يخطئ نص عليه. كذلك لو وجد الإمام قائم قبل أن يشرع في الفاتحة وفرغ من التكبيرات الزوائد هذا المسبوق لا يحاول يكبر التكبيرات هذه، لا ينصت للإمام. نعم. قال ابن عقيل يأتي به، وعن أحمد إن لم يسمع قراءة الإمام يختاره بعض أصحابنا، فإن سبقه ببعض التكبير فعلى الخلاف. تقرأ المثل الآن. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بفتحه وفي الثانية بالغاشية، ويجهر بالقراءة، ويكون بعد التكبير في الركعتين. ويكون بعد التكبير، ما الذي يكون بعد التكبير؟ القراءة. القراءة يقرأ بالأولى بسبحة أو بالغاشية، بالثانية بسبحة أو بالغاشية. ولو اختار صور أخرى جائز، أنه قرأ فيها صلى الله عليه وسلم باقترابة الساعة وقرأ فيها بقاف، اختلفت قراءات وتنوعت، لكن الشاهد أنه أن القراءة كلها بعد التكبيرات. نعم. وعنه يوالي بين القراءتين. شرحنا معنى يوالي، أي أنه إذا قام في الركعة الثانية والى القراءة مع الأولى. الموالاة عن المتابعة، وليست هناك متابعة لكن هكذا تعملوها، وإلا فصلنا بينهم بركوع وسجود وقيام فما بين موالاة. ويقول أنه إذا قام إلى الركعة الثانية يقرأ ثم يكبر التكبيرات الخمس. هذه رواية في المذهب لكن ليست المذهب. واضح هذا؟ فإذا سلم قام خطبتين يجلس بينهما يستقبل الأولى بست تكبيرات والثانية بخمس. اقرأ الشرح. إذا سلم فإذا سلم احتمل أنه أراد السلام من الصلاة وهو أفضل، ويحتمل أن يراد به السلام المعروف وجذب به في النصيحة، وقال إذا استقبله سلم وقومها بيده خطب خطبتين بعد الصلاة فخطبتين الجمعة، ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها في قول جمهور العلماء، وهما كالجمعة في أحكامها على الأقل. والخطبة خطبة العيدين كالجمعة في أحكامها. قلنا خطبة الجمعة لها أركان، من أركانها حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن. يقول كذلك وأن يكون الإمام متوضي أو متطهر، يقول أحكام هذه كأحكام الجمعة، هذا مراد قوله. نعم. وهما كالجمعة في أحكامها على الأقل حتى في الكلام نص عليه حتى في الكلام، كان مراد أن يقول أن الإنصات واجب، الإنصات واجب بخلاف الجلوس والاستماع إليها. الاستماع إليها قد لا يكون واجبا عند على خلاف عند بعض عند أهل العلم. الجلوس للخطبة للعيدين ليس بواجب، ليس كمن جاء الجمعة والإمام يخطب يجب أن يجلس ويستمع، يقول هذه ليست كهذه. لكن الإنصات واجب في جميع خطب الإمام فيما كان فيه خير الأمة، لأن الملهات وعدم الإنصات فيه صد عن سبيل الله عز وجل، لذلك لا يجوز. نعم. إلا التكبير مع الخطيب، يعني الذي يتكلم الخطيب إذا قال الله أكبر الله أكبر، يقول أن المأموم إذا شاركه في التكبير فلا يمنع، خلاف هذا مستثنات من المشابهة. أراد أن يستثني صورا من مشابهة صلاة خطبة العيد بخطبة الجمعة، وقال يتفق معها في كل صور إلا مشاركة المأموم مع الخطيب في التكبير. يفهم منه أن خطيب الجمعة لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم المأموم لا يشاركه برفع صوته، إنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وإذا أثنى على الله فالمأموم يثني على الله في نفسه. لكن الإمام الخطيب إذا كبر في العيدين يشاركه المأموم في التكبير، أي لو رفع صوته قليل أنا لا يضر، لا ينافي الإنصات، هكذا أراد أن يقول. نعم. واستثنى جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيامة والجلسة والعدد بكونهما سنة لا شرطا للصلاة بالأقل. أنت أصوب يا إبراهيم، الجلسة لأنه خص الجلسة المرة التي بين الجلستين، الجلسة هي الهيئة، المراد بها الجلسة الأولى، لأنه إذا خطب الخطيب يجلس. فيقول اختلفوا في اتحاد الإمام، مر علينا في صلاة الجمعة أن من شروط الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام، ما يخطب بالناس أحد يصلي بالناس أحد آخر، يقول هنا اختلفوا فيه، هل يشترط كذلك اتحاد الخطيب مع الإمامة أو لا يشترط؟ ذكر هذه الصور، واستثنى جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام، يعني القيام في الخطبة، لو خطب جالسا في صلاة خطبة العيدين أراد أن يقول أن ذاك صحيح. نعم. والجلسة والعدد لا يشترط في العيدين عدد كبير، ولا بد من عدد، لكن من اشترط العدد في الجمعة 40 أو 12 قد لا يشترط في العيدين ذاك الشرط. نعم. والجلسة والعدد لكونهما سنة لا شرط للصلاة في الأقل، فأشبه ذكر بعض الصلاة والأذان. طيب الآن ثم قال يستفتح، يستفتح الأولى، يستفتح الأولى بالتكبيرات والثانية بتقبيرات، لما روى سعيد عن عبيد الله المتفقه قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات، والتكبير في الأولى نكرة ورفاقا. طيب في خطبة العيدين أول ما يصعد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 تكبيرات، وفي الثانية 7، هذا العدد اختلفوا فيه، منهم من قال يكبر 40 تكبيرة في مجمل الخطبة ومنهم من قال أقل من ذلك وأكثر من ذلك. ليس هناك سنة، سنة في العدد، أما التكبير وارد في سنة. وذكرنا وسيأتي إن شاء الله سنبين أن التكبير في العيدين في عيد الفطر ينتهي بانتهاء الخطبة، وفي الأضحى ينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. فقال هنا أنه أول ما يبدأ الخطيب يكبر. هذا التكبير ورد عن فلان من التابعين رضي الله عنه أنه يقال أن ذاك من السنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا مستند الإمام أحمد لأنه يكبر قبل الخطبة. وبعض أهل العلم كابن تيمية يقول لا، ما يفتتح بالتكبير، أول ما يفتتح الخطبة بالحمد له، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم ناقص البركة. ويعرف عنه صلى الله عليه وسلم من جميع خطبه في كل حياته أنه إذا بدأ فيها بدأ بالحمد لله. كيف هنا يبدأ بالتكبير؟ يقول لا، ما يبدأ بالتكبير. واضح؟ غيره من ممن رأى التكبير يقول لا، التكبير ليس من الخطبة، إنما هي من مقدمات الخطبة، ولذلك يقال أن الإمام يكبرها وهو جالس، ليست هذه من بداية الخطبة. فإذا كبر بدأ حمد الله وثنى عليه، فليست هذه من الخطبة. هذا قول من رأى أن الإمام يبدأ بالتكبير. نعم. والتكبير بسم الله نسقاً معنى نسق أي متوالي ما بينهم دعاء ولا ذكر. واضح هذا؟ نعم. وظاهر كلامه جالسا، يعني يخطبها وهو جالس، يخطبها الخطيب وهو جالس التكبير. أما خطبة العيدين هو قائم. نعم. وقيل قائما كسائر أذكار الخطبة. وظاهره أنه يبدأ بالتكبير في الثانية سجودا وعنده بعد فراغها إذكاره الخاطب. إذا قام للخطبة الثانية كذلك شرع في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع من الراجع، ثم يتكلم بما فيه منفعة المسلمين. لكن يقول في رواية المذهب أنه يخطب ثم إذا فرغ من الخطبة كبر، والصحيح أنه يكبر في البداية وفي النهاية وفي أثناء الخطبة كذلك. نعم. قال أحمد قال وابتداء عبد الله الخطبة إنه من السنة. وقيل التكبيرات شرط، واختار الشيخ تقي الدين انه يفتتحها بالحمد. في قول ان التكبيرات شرط، ايش معنى شرط؟ شرط خلاف الواجب. لو قلنا انه واجب يعني انه آثم بتركها وصلاته صحيحه، لكن اذا قلنا انها شرط وجعلنا الخطبه شرط في صلاه العيد أنا صلاته غير صحيحة، لابد من خطبة غير صحيحة لابد من إعادتها، هذا معنى أنها شرط. في قول لكنه ضعيف أنها شرط، فالصواب أنه سنة. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أنه يفتتحها بالحمد لأنه لو يغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة لغيره. نعم. يحثه في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما الآن أراد أن يقول ما الذي يقوله الإمام في خطبة العيدين، إيش الكلام الذي يأتي به؟ يقول يذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى ويحثهم على فعل الخير، فأما صلاة الفطر فيبين لهم زكاة الفطر ومقدارها وما الذي يدفعه وأين يدفعه، أما في عيد الأضحى فيبين لهم الأضحية وسنيتها وما الذي تجب وكيف يتم توزيعها وما إلى ذلك. ما أراد أن يقول ذلك. أما في عيد الأضحى فما قاله صحيح وسنة ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس أنواع النسك وحكم ذلك ومتى يجب وكيف توزيعها، يبين السنة المتعلقة بالأضحى. هذا ورد عن النبي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما زكاة الفطر فما ورد ذلك. وقولهم هذا أنه يقول كذا يخالف المذهب، لأن المذهب أن صدقة الفطر تبدأ من ليلة العيد، ولو أخرجها من قبل العيد بيوم أو يومين جائز، وتنتهي بانتهاء بفراغ الإمام من الصلاة، هذا وقتها، بعد ذلك ما تجري، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم وقبل صلاة العيد. إذا كانت هذه واجبة عندهم مدتها تنتهي بذلك، فكيف يبين لهم صدقة الفطر بعد ما انتهى وقتها؟ ها؟ ولذلك هذا الكلام ليس له سنة، يتكلم في شيء آخر. فالمفروض أن الإمام في خطب العيد أو في خطب الجمعة أو في المناسبات التي قبل العيد يبين للناس صدقة الفطر وما مقدارها وما الذي يجب فيه. نعم. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. الخطبتان سنة، أراد أن يقول لو لم يكن هناك خطبة فصلاة العيد صحيحة. معنى السنة أن فواتهما لا يبطلان الصلاة. نعم. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. صلاة العيد الأصل أن تكون في المصلى، الأصل أن تكون في المصلى، فالمصلى خارج المدينة في الصحراء أو بعيد عن المساجد، والمكان هذا ليس موضع صلاة. فإذا دخل فلا تحية مسجد، لكن لو كانت صلاة العيد في إحدى المساجد فإذا دخل المأموم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح هذا؟ لكن لو كان جالس وصلى ركعتين وأراد أن يتنقل قبل صلاة العيد ولو بعد طلوع الشمس قل له لا صلاة هنا، واضح هذا؟ أما المصلى الذي هو ليس بمسجد فإذا دخل فإن رأى أن هذا مكان أصبح مصلى للناس كالمسجد فله أن يصلي تحية المسجد لكن لا يتنفل. الخلاف فيه أن الإنسان لو شرع من عنده بالتطوع في الصلاة قالوا له لا لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دخل وصلى تحية المسجد أو ركعتين قبل الجلوس فلا إنكار فيه. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لأنه لا يأتي إلى المصلى إلا للصلاة، فكان يدخل رأسا ويكبر ويصلي مع الناس، يدخل مباشرة إلى مقامه ويصلي بالناس، فليس هناك مكعني، فليس هناك مجال لصلاته حتى يحتج بها، لصلاته صلى الله عليه وسلم حتى يحتج بها. نعم. ومن كفر قبل سلام الإمام قطع ما فاته على صفته. دخل المأموم والإمام بالتشهد في صلاة العيد أو في السجدة الأخيرة، يدخل معه ثم يصلي ما فاته كصلاة العيدين بالتكبيرات أو كصلاة عادية، المذهب أنه يصليها كصلاة التطوع نفل لا تكبيرات فيها، وفي رواية أنه يكبر كما يكبر كما لو كان مصليا صلاة العيد. نعم. فترة الشرح. ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته نص عليه لعموم قوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فصلوا، ولأنها قبل بنفسها وتجرى بإدراك التشهد لسائر الصلوات. وقال القاضي يصلي أربعا كالجمعة. أما من فاتته صلاة العيد الأحسن في حقه عندما رأى أنه يصلي أن اختلفوا هل يصلي صلاة العيد أو لا يصليها، من قال لا يصليها يقول أن مشروعيتها في جماعة ما تصلى فرادة وانتهت فلا يصليها، ومن قال بصلاتها قال يصليها أربعا ما يصليها ركعتين، من فاتته صلاة العيد يصليها أربعا. نعم. وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبر فيها ستا سوايا أو خمسا على الخلاف. وظاهر المذهب أن المذموم في القضاء يراعي مذهبه في التكبير، لأنه في حكم المنفرد بالقراءة والسهو، فكذا في التكبير. هذه مسألة من فروع المذهب ما عليها دليل، على دليل وذكر لطلبة العلم ليعرفون تفريع المسائل وتشقيقها، ولا ما لها معنى. يقول الذي يكبر لو كبر خلف حنفي والحنفي يرى أنها ثلاث ثلاث، هل تعمل بما تعتقده أو تراعي الإمام؟ المسألة يقال لأنها مذكورة في الكتب. عرفنا الصواب أن الإنسان يتابع الإمام، لا بد من متابعة الإمام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على الأئمة، لا بد من متابعة الإمام كما يفعل، إلا إذا ترك ركنا أو شرطا متفق عليه، هذا لا. نعم أخرى. ثم بعد الصلاة تحب له أن يقضيها على قفتها، وعنه أربعا، وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع. هذه المسألة ليست كالأولى، الأولى أدرك جزءا منها وهنا فاتتها كلها، فاتته الصلاة كلها جميعا، فمن ماتته الصلاة أو يصليها أربع ركعات، كل هذه روايات المذهب ما بعده. ويسن التكبير في ليلتي العيدين، وفي الأضحى يكبر عقيبة، يكبر عقيبة كل فريضة، عقيبة كل فريضة في جماعة. التكبير أنه يكبر وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يسن التكبير من ليلتي العيدين بالنسبة لغير الحاج في عيد الفطر، التكبير يشرع من أول ذي الحجة، من ثلاث ذي الحجة يكبر يكبر المكبر، هذا يسموه التكبير المطلق غير مقيد، يكبر في الشوارع في البيت في الدار، إذا صعد وإذا نزل، إذا دخل غرفة وإذا فتح إناء وغطاء، وإذا كذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، يكبر التكبير هذا المعروف. والتكبير المقيد إنما يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد يكبر، ليس بعد صلاة العيد، يعني التكبير المقيد يكبر في الفرائض بعد صلاة العيد، صلاة العيد ما يكبر فيها بعدها، لكن الفريضة التي بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من ثاني يوم والصبح من ثالث يوم، عقب كل فريضة يكبر. والتكبير هنا إذا صلى الفريضة في جماعة، هكذا المذهب، لو صلى الفريضة وحده ما يكبر. تكبير الأضحى يكبر عقيب الفرائض، يسمى التكبير المقيد لو صلى الفريضة في جماعة، أما لو صلى وحده فلا يكبر، وعقيب النوافل لا يكبر. هل يسموه التكبير ما هو؟ التكبير المقيد. والتكبير المطلق ذكرناه. وأما بالنسبة للحاج فالحاج يكبر من صبيحة يوم عرفة، إذا صلى الصبح كبر ولبى، تلبية واردة والتكبير وارد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة عرفة في منى، ثم إذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفة، ففي أثناء المسير لبيك اللهم لبيك، وإذا استقر بالمكان انقطعت التلبية إلا إذا كانت مصحوبة بغيرها. الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، يقولها إذا كان متلبس بالإحرام مستجيبا لنداء الله عز وجل متحرك في أثناء الحركة، لكن دخل المسجد ما يقول لبيك الله، وصلت المراد، إذا صلت مزدلفة وجلست فيها ما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك الله يعني استجابة لك يا ربي، دعوتني فأنا مستجيب لدعائك وندائك، فيمشي يكون متحرك تلبية لنداء الله عز وجل، لأنه قال وأذن للناس من حج يأتوك رجالا، فاستجبت لنداء إبراهيم الذي أمره الله بذلك، فأنت ماشي في النداء لبيك، أي استجابة بعد استجابة وطاعة بعد طاعة، فإذا وصلت المقصود ما تقول لبيك اللهم لبيك، إلا إذا هذا كثير مما يفعلها الناس خطأً، إلا إذا كانت التلبية مقرونا بذكر آخر، قل سبحان الله الله أكبر الله أكبر لبيك اللهم لبيك لا بأس، أما تلبية مجردة هذا لا يعرف، إنما التلبية أثناء المسلم. إن هذا المسألة سنذكرها إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الحج. الآن نقول أن الحاج متى يبدأ التكبير؟ صلاة الفجر يوم عرفة، ويستمر التكبير مع التلبية إلى صلاة العيد، إذا صلى العيد يكبر أهل منى، تكبير لا ينقطع في حقه، لكن آكدها بعد الصلوات، آكدها بعد الصلوات والتكبير المقيد. شكرا. إلا المحرمة فإنه يكبر في صلاة الظهر يوم النحر. يسن التكبير ليلة العيد أن يقرأ شرح. ويسن التكبير في ليلتي العيدين خصوصا في الفطر وهو آكد من الأضحى، نص عليه من غروب الشمس بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، الشاهد لتكبروا الله على ما هداكم. لما جاءت في الآية هذه قالوا أنها آكد من تكبير الأضحى، لكن الأضحى فيه تكبير كذلك، يشهدوا منافع لهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم كمل. النفاء لله فيه مؤذن بالناس للحج يأتوك رجالهم على كل ضابر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أظن تكبر الله علينا في الحج، في سورة الحج في هذه الآيات في قول تعالى لتكبر الله استحضروا ذكروها فيها لتكبر الله. الشاهد أن الحنابلة يرون أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى لورود قوله تعالى لتكبر الله. أنا وجدت كذلك لتكبر الله موجودة في الحج، كذلك لتكبر الله موجودة في الحج في سورة الحج، تذكروها يا حملة كتاب الله عز وجل كذلك مذكورة، فلا أدري وجه الآكدية لما اقرأ يا أحمد. يكبر العيدين جميعا ويجهر به عن الخروج الى المصلى فيهما في قول اكثر. اذا خرج الى صلاه العيد يكبر في اثناء المشي، الله اكبر الله اكبر، وسياتينا سوره التكبير ان شاء الله. نعم. وهو ممتد الى فراغ الامام من خطبته، لان شعار العيد لم ينقضي. احسنت. فسنى كما في حال الخروج. إلى أن ينتهي الإمام الخطبة انتهت تكبيره في عيد الفطر، فما تفاف التكبير بعد الصلوات، ينتهي التكبير. ومتى يبدأ؟ يبدأ من طلوع هلال شوال آخر يوم من رمضان، إذا رأوا الهلال يبدأ التكبير، واضح؟ ويسن حينئذ بعد صلاة الفجر حين الذهاب إلى المسجد إلى المصلى. يكبر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة وانتهى تكبير عيد الفطر. أما الحج يستمر التكبير عقيب الصلوات الفرائض إذا كان في جماعة. نعم. فكنا كما في حال الخروج وعنه إلى خروج الإمام إلى الصلاة بفعله ابن عمر رواه الشافعي والدار قطني. وفي الأضحى جمع بعدها. وفي الأضحى يسد فيه النقطة في عشر ذي الحجة ولو لم يرى قريمة الأنعام. الأضحى يسن فيه المطلق ابتداء من عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. كلمة غالب إذا جت البقية قال ولو لم كذا يفعل كذا ولو لم كذا وإن لم يكن كذا غالبا يعني به رد على القول إما في المذهب أو خارج المذهب. درست هذه القاعدة يقول كذا كذا وإن لم يكن كذلك أو يفعل كذا كذا وإن كان كذا. كلمة إن كذا إن كان كذا إما للمبالغة لنفي ما يتوهم أنه ليس داخلا منه أو لرد على بعض الأقوال. هنا رد على الشافعية. الشافعين لا يرون التكبير في العشر في الحجة إلا إذا رأى بهيمة الأنعام فيكبر ليذكر نفسه أن الأضحى من أعظم القرب في تلك الأيام ويذكر الناس الآخرين بالضحايا وبالأضحيات. هكذا يقول. قال يكبر هنا قال يكبر ولو لم يرى بهيمة الأنعام. واضح هذا؟ اقرأ. ويرفع صوته. قال أحمد والمراد لغير كنا وأيام العشر الأيام المعلومات وأيام التشريق المعدودات. أراد أن يقول في كتاب الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. والآية يذكر الله في أيام معلومات في سورة الحج. كلاهما في الحج لكن الأولى يذكر الله في أيام معلومات عشر ذي الحجة واذكر الله في أيام معدودات أيام التشريق. واضح كذا؟ البقرة. يكفر عقيب كل فريضة في جماعة. هذا هو المذهب لأن يتركمه كان لا يكبر إذا صلى وحده. هكذا يقول نطاقا للحنفية أن إذا صلى جماعة كبروا أما إذا صلى وحده لا يكبر. نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت عيد مختص بالجماعة كالخطبة ويكبر الإمام إلى القبلة كغيره والأشهر يقبل على الناس ثم يكبر لفعله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. الآن اقرأ المتن يا إبراهيم. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر فإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. اقرأ الشرح. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون قلنا إلا في حق الله. والصواب أنه يكبر من صبيحة يوم عرفة حتى الحاج يكبر مع التكبير التلبية. نعم. والجهر به مسنون إلا في حق النساء ويأتي به كالذكر عقب الصلاة وعنه تكبر تبعا للرجال. وعنه تكبر أي المرأة صلحوها تكبر تبعا للرجال. نعم. وعنه تكبر تبعا للرجال فقط وعنه لا يكره كالأذان. لا يكره يسقط. الصواب عنها لا تكبر كالأذان في تصحيح هنا. وعنه لا تكبر كالأذان كما أن المرأة لا تؤذن كذلك لا تكبر. في رواية أن المرأة لا تكبر والصواب أنها تكبر بتكبيرات الرجال لكن تخفى صوتها. وإلا أمره صلى الله عليه وسلم للنساء والعواتق والحيض اشهدنا صلاة المسلمين واذكرنا الله معهم، هو فقط للاستماع للمشاركة. نعم. وعنه لا تكفر كالأذى، وحمله الراضي على الجهل، والمسافر كالمقيم، ولو لم يأتم بمقيم. المسافر كالمقيم يكبر كذلك المسافر، وإن لم تكن عليه صلاة عيد لكنه يكبر. فرع إذا فاتته صلاة من أيام التشريق وقضاها فيها من عام كفر لأنها مفروضة فيه ووقت التكبير. أراد يقول نصي صلاة من أيام التشريق فذكرها بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، قال إذا صلاها يكبر ولو فات المكان. من نصي الصلاة فريضة من أيام التشريق فتذكرها في غير أيام التشريق فإذا انتهى من الصلاة كبر. هذا الكلام لا يتأتى على المذهب إلا لمن شارك غيره في النسيان، اثنين ثلاثة نصوا الصلاة ثم قام يصلوها جماعة كبر. وقلنا المذهب أن التكبير يكون في جماعة، ولذلك التفريع إن لم يتفق مع القاعدة تناقض، واضح هذا؟ ثم لو تذكر إنسان صلاة من غير أيام التشريق في أيام التشريق، تذكر صلاة إما يوم عرفة وقبل يوم عرفة إنه ما صلى الظهر، تذكرها أيام التشريق، يقول يتذكرها في تلك الأيام يقضيها ثم يكبر، لأنه أوجد صلاة في أيام يستحب فيه التكبير بعد الفريضة. هذه مسألة فقهية أتى بها. نعم. فائدة جمعت أيام التشريق من تشريق الله وهو تقديده، يعني تقطيعه ونشره حتى يجف فيبقى يخزن معدن ثلاجات، ولم يكن اللحم متيسر في كل الأوقات فيذبحونه ويشرقونه ويحفظوه يستعملونه متى ما أرادوا. نعم. وقيل من قوله أشرق قبير، أشرق قبير قبير جبل في آخر منى أو في أول مزدلفة أو في آخر مزدلفة، فكانت قريش تنتظر طلوع الشمس من أعاليه لأجل أن يخرج ويذهب إلى منى. يقول أشرق قدير كيمان وغير، أي أشرق أي الشمس أشرقين كما وسميت أيام تشرق من هذا. هذه بعيدة هذه. نعم. وقيل بأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل هو التكبير جبر الصلوات وأنكره أبو عبيد. فإن نفي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. هذه مسألة، من نسي التكبير عقيب الصلوات التكبير المقيد فيقول إن تذكره وهو في المسجد كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث أو اثنتان المعروف، لكن إذا خرج من المسجد أو أحدث انتقض وضوءه فات مكانه فلا يكبر. هذه المسألة. ما بعد يا إبراهيم؟ تنبيه. فإن اجتمع عليه تسمية وتكبير فإن لم يرمي جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر كبر ثم لبى نص عليه، لأن التكبير مشروع من شروط الصلاة وكان أشبه بها، والمسبوق في بعض الصلاة يكفي ما فات ثم يكبر. طيب اقرأ المثل الآن. وبالتكبير عقيب صلاة العيد وجهان، عيد الأضحى وعيد الفطر، إذا فرغ منه هل يكبر أو لا يكبر؟ قال وجهان. أما عيد الفطر فالصحيح أنها تنتهي بانتهاء الخطبة، إذا فرغ من صلاة العيد يكبر حتى يصعد الإمام فيكبر معه. وأما الأضحى فلا ينقطع التكبير إلا بآخر يوم آخر الصلاة من أيام التشريق وثالث يوم من منى. إذا قلنا كذلك فصلاة العيد الأضحى هل يكبر المأموم أو الإمام بعد الفراغ من الصلاة أو لا يكبر؟ قال فيه وجهان، لأن السنة إنما وردت بالتكبير عقيب الفرائض لم ترد أدبار الصلوات النوافل منها العيد، فلذلك قال فيها وجهان ما بعد وصفة التكبير. وصفة التكبير كمها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعا أو ثلاثة كلاهما واجب. الحنابلة فضلوا هذه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وغيرهم جعلها ثلاثة كالشافعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم تتمام. تتمام لا بأس قوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نقله الجماعة كالجواب. وقال لا أبتدي منه عنه الكل حسن، يعني يقول الجماعة نص عن الإمام أحمد يقول أنا لا أبتدئ أن أقول تقبل الله منا ومنك، لكن لو قاله لي إنسان أقول كذلك تقبل الله منا ومنك جوابا لا ابتداء. لما قال هذا الجواب؟ يقول لأنه لم يعلم أن أحدا من السلف قال هو حبيب التبع رضي الله عنه حبيب التبع، فقال لما لم يرد لا أقوله ابتداء. طيب لما لم ينكره؟ قال أن إنكاره لا وجه له، فأن هذه الصورة مستحسنة وقول معروف وليس فيها شيء مما ينكر. فلو قال إنسان قال أنا لا أنكر عليه لكن لا أقوله ابتداء. نعم. وعنه في رواية ثانية وعنه الكل حسن، في رواية ثانية الكل حسن لو ابتدأ بها حسن وإن كان في جواب فحسن. نعم. وعنه يقرأ، وفي رواية ثالثة أنه مكروه. نعم. ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمطار، ولا بأس هذا المسألة المفروض أن تكون في الحج وإنما جاء بها في العيد لقرب المناسبة. التعريف أن يجتمع الناس بعد الزوال في غير عرفة لمن لم يحج في مكان معروف لأنه بيت من بيوت الله العظيمة العتيقة فيجتمعون فيه كمكة من لم يحج أو المدينة أو مساجد الكوفة الكبيرة أو مساجد الأمصار فيجتمعون فيه فيذكرون الله عز وجل يسبحون الهللون يذكرون الله عز وجل كأنما يتشبهون بأهل الموقف في عرفات. هل هذه الفعل بدعة أو سنة؟ خلافه أنكره من أنكره لأنه لا لأنه فيه تشبه غير مشروع لم يرد، وبعضهم أجازه لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعله كابن عباس. اسمعوا الآن ما يقوله المقرئ القارئ. نعم. نص عليك وقال إنما هو دعاء وذكر. لا بأس بالتعريف، لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأنفاق. نص عليك وقال إنما هو دعاء وذكر قيل تفعله أنت؟ قال لا، وأول من فعله ابن عباس الأصل رحمه الله أنه كان إذا رأى سنة من صحابي فعلها كما جعل التكبيرات تسع لأنه سمع فلان يقول كذا، وكما جعل التكبير عطيب المفروضات في جماعة لأن ابن مسعود قال كذا. هنا لم يتبع ابن عباس رضي الله عنه لأن الصحابة غيره كانوا متوافرون فلم يفعلوها، فلما اختلف الصحابة وكان أكثرهم لم يفعلها قال أنا لا أفعلها. نعم. وعنه يستحب ذكرها الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين ذكر هذه الرواية وله لا يستحبها. ابن تيمية ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه مستحبة لكن هو لا يستحبها رأى أنها بدعة. نعم. ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام. هذه المسألة الإمام إذا جعل خليفة يصلي بالناس يعني جعل نواب، والمساجد هؤلاء يعتبروا النواب للإمام، فمن كان إماما لمسجد وكلف بالصلوات غير الجمعة لا يصلي الجمعة بالناس، وإذا كلف بالصلوات والجمعة لا يصلي العيدين بالناس إلا بإذن الإمام. قاضي هذا أراد أن يقول أن من كان إماما لمسجد لا يكون له صلاة العيد إلا بإذن الإمام. نعم. ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام. وإذا قال الإنسان صلي بالعيد، صلي الناس بالعيد، أن صلاة العيد تفعل في العام مرة واحدة وفي المصلى، فله أن يصليها كل عام إلا إذا جاء إذن بتغييره. نعم. لأنها راتبة ما لم يمنع منها، بخلاف كسوف واستسقاء. بخلاف كسوف واستسقاء، إذا عين الإمام، إذا طلب الإمام من أحد أفراد المؤمنين أن يصلي بالناس كسوفا واستسقاء، لا يكون إمام كلما حدث كسوف، ولا يكون إمام كلما كان استسقاء، لأن هذه تأتي بأسباب ونوازل فتبع الأسباب، فلا تكون راتبة. خلاف صلاة العيد معروفة راتبة في كل عام عند كذا، عند هلال كذا، فلما لم تكن راتبة يقول أن من صلى بالناس كسوفا لا يصلي بالكسوف الثاني إلا بإذن الإمام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا